وكفى بنا وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون Yeah. Yeah.

قوموا أن

Stay! Thank you. Thank you. Thank you.